السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا أول مجلس من كتاب الدعاء للإمام أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني رحمه الله تعالى، وهو داخل في جملة مرويات الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله. ومروياته رحمه الله تعالى أرويها عن عدة من الشيوخ، منهم الشيخ العلامة المحدث يحيى ابن عثمان المدرس بالمسجد الحرام، وهو يرويها عن الشيخ سليمان بن أحمد ابن حمدان، سليمان بن حمدان عن أحمد الله الدهلوي ومحمد بن يوسف الثورتي، كلاهما عن نذير حسين الدهلوي، عن محمد إسحاق الدهلوي، عن عبد العزيز الدهلوي والدهلوي، عن ولي الله الدهلوي، عن أبي طاهر الكوراني، عن أبيه إبراهيم ابن حسن الكوراني، عن محمد بن علاء الدين البابلي، عن الشمس محمد الرملي، عن زكريا الأنصاري، عن الحافظ ابن حجر العسقلاني. ويروي سليمان بن حمدان عن محمد بن يوسف الثورتي، عن محمد الطيب المكي، عن حسين بن محسن الأنصاري، عن محمد بن ناصر الحازمي، عن الإمام محمد بن علي الشوكاني، عن عبد القادر الكوكباني، عن محمد حياة السندي، عن سالم بن عبد الله البصري، عن أبيه عبد الله بن سالم البصري، عن محمد بن علاء الدين البابلي، عن سالم بن محمد السنهوري، عن النجم محمد بن أحمد الغيطي، عن زكريا الأنصاري، عن الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني. قال الحافظ أبو الفضل أحمد بن حجر ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في روايته لكتاب الدعاء للإمام الطبراني، قال: قرأته من أوله إلى آخر الجزء الأول على الحافظين أبي الفضل بن الحسين وأبي الحسن ابن أبي بكر الهيثمي بسماعهما لقراءة الأول على أبي محمد عبد الله بن محمد بن القاسم. قال: أنبأنا الفخر علي بن أحمد بن عبد الواحد المقدسي بإجازته من أبي عبد الله محمد بن أبي زيد القراني. قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل الصيرفي. قال: أنبأنا أبو الحسين ابن فاز شاه. قال: أنبأنا أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني به. وأخبرنا بالجزء الأول المذكور أبو هريرة بن الذهبي إجازة. قال: أنبأنا إسحاق بن يحيى ابن إسحاق الآمدي. قال: أنبأنا يوسف بن خليل الحافظ. قال: أنبأنا محمد بن أبي زيد الكراني وأبو طاهر علي بن سعيد بن فاذ شاه سماعا. قال: أنبأنا محمود بن إسماعيل الصيرفي به. وقرأت من باب صفة رفع اليدين في الدعاء إلى القول عند سماع المؤذن، ومن باب الدعاء بالعافية إلى آخر الكتاب سوى جزء الاستسقاء الملحق في بعض النسخ في آخر الدعاء على فاطمة بنت محمد بن المنجى أو المنجى عن سليمان بن حمزة القاضي بسماعه لجميع الكتاب على إسماعيل بن ظفر. قال: أنبأنا محمد بن أبي زيد الكراني به. وقرأت من باب القول عند سماع المؤذن إلى أثناء باب الدخول على السلطان على الحافظين أبي الفضل بن الحسين وأبي الحسن ابن أبي بكر بسندهما المبين قبله، وأخبرنا بجميع المنتقى من كتاب الدعاء أبو العباس أحمد بن أبي بكر بن عبد الحميد الفقيه في كتابه، قال أنبأنا التقي سليمان بن حمزة سماعا عليه بسنده المبين قبله. قال سليمان بن حمزة بسماعه لجميع الكتاب على إسماعيل بن ظفر، قال أنبأنا محمد بن أبي زيد الكراني أو الكراتي، نعم، قال أنبأنا محمود بن إسماعيل الصيرفي، قال أنبأنا أبو الحسين ابن فاذ شاه، قال أنبأنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن الحسين بن محمد ابن فاذ شاه قراءة عليه في شوال سنة 300 و400، قال أنبأنا أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الطبراني الحافظ رحمه الله تعالى، قال هذا كتاب جيد نافع في هذا الباب، باب الدعاء دعوات عموما الآداب وما إلى ذلك، قال هذا كتاب ألفته جامعا لأدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هداني على ذلك أني رأيت كثيرا من الناس قد تمسكوا بأدعية سجع وأدعية وضعت على عدد الأيام مما ألفها الوراقون لا تروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أحد من أصحابه رضي الله تعالى عنهم ولا عن أحد من التابعين بإحسان، مع ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الكراهية للسجع في الدعاء والتعدي فيه، فألفت هذا الكتاب بالأسانيد المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبدأت بفضائل الدعاء وآدابه، وبدأت بفضائل الدعاء وآدابه، ثم رتبت أبوابه على الأحوال التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو فيها، فجعلت كل دعاء في موضعه ليستعمله السامع له ومن بلغه على ما رتبناه إن شاء الله عز وجل. قال باب تأويل قول الله عز وجل ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي وحدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن منصور عن ذر بن عبد الله المرهبي عن يسيع الحضرمي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العبادة هي الدعاء، ثم قرأ ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وحدثنا يوسف القاضي قال حدثنا عمر حفص بن عمر الحوضي قال وحدثنا معاذ بن المثنى وأبو خليفة قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن منصور عن ذر عن يسيع الحضرمي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، قال ربكم عز وجل ادعوني أستجب لكم، حدثنا حفص بن عمر بن الصباح الرقي قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان أبو معاوية عن منصور عن ذر عن يسيع عن ذر عن يسيع عن نعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء هو العبادة ثم تلا ادعوني أستجب لكم الآية. حدثنا علي بن سعيد الرازي قال حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمي قال حدثنا الخصيب بن ناصر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن داود الخريبي عن الأعمش عن ذر بن عبد الله عن يسيع الحضرمي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا محمد بن محمد التمار البصري التمار البصري قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن ذر عن يسيع الحضرمي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدعاء هو العبادة ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الآية. حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن ذر عن يسيع الحضرمي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحوه. حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا أبي قال حدثنا زهير عن الأعمش عن ذر عن يسيع الحضرمي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحو مثله. قال حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا طيب نحوه قال حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا أبي قال حدثنا زهير عن الأعمش عن ذر عن يسيع الحضرمي عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبان بن صالح عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدعاء مخ العبادة يعني أصلها ولبها. قال حدثنا الحسن بن العباس الرازي قال حدثنا أبو حجر عمرو بن نافع قال حدثنا ابن المبارك عن الربيع بن أنس عن الحسن نعم عمرو بن رافع قال حدثنا ابن المبارك عن الربيع بن أنس عن الحسن في قوله عز وجل ادعوني أستجب لكم قال اعملوا وأبشروا فإنه حق على الله عز وجل أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم ويزيدهم من فضله. بارك الله فيك. اقرأ هذا. كتب ليل بليل وبإليه قال باب تأويل قوله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. حدثنا محمد بن زكريا الغلابي قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء أنه قال لما نزلت إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين قالوا لو علمنا أي عبادة هي. قال فنزلت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لا يحدثنا علي بن المبارك الصنعاني قال حدثنا زيد بن المبارك قال حدثنا محمد بن ثور بن جريج عن عطاء أنه قال لما نزلت ادعوني أستجب لكم قال المسلمون لو نعلم أي ساعة. فنزلت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. حدثنا عبد الرحمن بن سلم قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زيد قال حدثنا هارون بن إبراهيم عن عبد الله بن عبيد بن عمير أنه قال لما نزلت ادعوني أستجب لكم قالوا أية ساعة هي. فنزلت إذا سألك عبادي عني فإني قريب. الآية باب ما جاء في فضل وجوب الدعاء والإلحاح فيه. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عارب بن ابو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون عن غيلان بن جرير عن شهر بن حوشب عن معدي كرب عن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه عز وجل انه قال: يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك. يا ابن ادم انك ان تلقني بقراب الارض خطايا بعد ان لا تشرك بي شيئا القك بقرابها مغفره. حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي وأحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة قال حدثنا أبو مسلم قال حدثنا سيدنا عبد العزيز بن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم، ويا عبادي لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني جميعا فأعطيت كل إنسان منهم مسألته لم ينقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. قال حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبا جعفر الثقفي عن موسى بن المسيب يقول حدثني شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي عز وجل أنه قال: يقول يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاسألوني الهدى أهدكم، وكلكم فقير إلا من أغنيت فاسألوني أرزقكم، ولو أن أولكم وآخركم ورطبكم ويابسكم وحيكم وميتكم اجتمعوا فسأل كل إنسان ما بلغت أمنيته فأعطيت كل سائل ما سأل لم ينقص ذلك مما عندي شيئا إلا كما لو أن أحدكم مر على شافة البحر فغمس فيه إبرة ثم انتزع ذلك بأني جواد ماجد أفعل ما أشاء عطائي كلام، وإذا أردت شيئا فإنما أقول له كن فيكون. حدثنا حفص بن عمر الرقي قال حدثنا حجاج بن مليحة وحدثنا أحمد بن رشدين المصري قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الترجماني عمول رشد ابن وحدثنا أحمد بن رشدين المصري قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الترجماني قال حدثنا صالح المري قال سمعت الحسن وحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل أنه قال: أربع خصال يا ابن آدم: واحدة لي وواحدة لك، واحدة فيما بيني وبينك، واحدة فيما بينك وبين عبادي، فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا، وأما التي لك فما عملت من خير جزيتك به، وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة، وأما الذي بينك وبين عبادي فارض لهم ما ترضى لنفسك. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: عبدي عند ظنه بي وأنا معه إذا دعاني. حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك العيشي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا سليمان الأعمش قال حدثنا أبو صالح قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يدعوني، إن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. نعم. وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن جاءني يمشي جئته مهرولا. حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق الصيني عن قيس بن الربيع عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك مع ما كان فيك، ولو لقيتني ملء الأرض خطايا لقيتك ملء الأرض مغفرة ما لم تشرك بي، ولو بلغت خطاياك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. حدثنا واثلة بن الحسن العرقي قال حدثنا كثير بن عبيد الحذاء الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد عن الأوزعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يحب الملحين في الدعاء. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي قال حدثنا أبو عاصم العباداني عن الفضل بن عيسى الرقاشي عن محمد بن كثير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إن العبد لا يدعو الله عز وجل وهو عليه غضبان فيعرض عنه ويدعوه فيعرض عنه ثم يدعوه فيقول لملائكته: أبى عبدي أن يدعو غيري يدعوني فأعرض عنه، أشهدكم أني قد استجبت له. قال حدثنا محمد بن حسين الأنماطي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأرزي قال حدثنا حماد بن واقد الصفار عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوا الله عز وجل من فضله فإن الله عز وجل يحب أن يسأل وأفضل العبادة انتظار الفرج. حدثنا أبو مسلم الكشي قال حدثنا أبو عاصم عن أبي المليح عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يسأله يغضب عليه، يعني الله عز وجل. حدثنا محمد بن ابي زرعه الدمشقي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حماد بن عبد الرحمن الكلبي عن المبارك بن ابي حمزه عن الحسن عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكر عن ربه عز وجل: يا ابن ادم انك ان سالتني اعطيتك وان لم تسالني غضبت عليك. حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا قاطن بن نسير الزارع قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسأل احدكم ربه عز وجل حاجته حتى شسع نعله اذا انقطع. زاد غير الحضرمي في الحديث فانه اذا لم يسهله لم يسهل. سبحانه. حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثنا عمرو بن ربيع بن طارق قال حدثنا يحيى بن ايوب عن عيسى بن موسى بن اياس بن البكير عن صفوان بن سليم عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا الخير دهراكم وتعرضوا لنفحات رحمه الله، فان لله عز وجل نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، وسلوا الله عز وجل أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. حدثنا أبو طالب بن شعيب الأزدي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن عيسى بن موسى بن إياس بن البكير عن صفوان بن سليم عن رجل من أشجع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا علي بن عبد العزيز وأبو مسلم الكشي ويوسف القاضي وأبو خليفة قالوا حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا عمران قطان عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء. حدثنا عثمان بن عمر الضبي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم بالباء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ادعوا الله ادعوا فإن الدعاء يرد القضاء. حدثنا معاذ بن مثنى وموسى بن هارون ومحمد بن عباس المؤدب قالوا حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا يحيى بن الضريس عن أبي مودود عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر. حدثنا فضيل بن محمد الملاطي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن يحيى بن حارث عن أبي الأشعث الصنعاني عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن العبد لا يحرم الرزق بذنب يذنبه. حدثنا ابو عبد الملك احمد بن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي حسين عن شهر بن حوشب بن معاذ بن جبل رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن ينفع حذر من قدر، ولكن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم بالدعاء عباد الله. حدثنا ابو مسلم الكشي قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي قال حدثنا زكريا بن منظور الانصاري قال حدثنا عطاف الشامي عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن الدعاء والبلاء لا يعتلجان إلى يوم القيامة. حدثنا محمد بن أبي زرعة الدمشقي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عراك بن خالد بن يزيد قال حدثني أبي قال سمعت إبراهيم بن أبي عبلة يحدث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاعد في ظل الحطيم بمكة فقيل: يا رسول الله، أوتي على مال أبي فلان بسيف البحر، فذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تلف مال في بر ولا بحر إلا بمنع الزكاة، فحرزوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، ودفعوا عنكم طوارق البلاء بالدعاء، فإن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، ما نزل يكشفه وما لم ينزل يحبسه. حدثنا أبو زرعة الدمشقي وعبد الله بن الحسين المصري قال حدثنا محمد بن بكار بن بلال قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم أعطاه الله عز وجل بها إحدى ثلاث: إما أن يغفر له بها ذنبا قد سلف، وإما أن يعجلها له في الدنيا، وإما أن يدخرها له في الآخرة. حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا علي بن علي قال حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رجل مسلم دعا الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله عز وجل بها إحدى خصال ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخر له في الآخرة، وإما ولا ادخر الدعاء يعني، وإما أن يدفع عنه من السوء يدفع عنه من السوء مثلها يدفع عنه من السوء مثلها. قالوا: يا رسول الله إذا نكثر؟ قال: فالله عز وجل أكثر. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا الحسن بن ربيع الكوفي قال حدثنا جعفر بن سليمان عن علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة العبد المسلم لا ترد إلا بإحدى ثلاث: ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، إما أن يستجاب له فيما دعا، وإما أن يدخر له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء بقدر ما دعا. حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن أبان عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا علي بن سعيد الرازي قال حدثنا عبد الرحمن بن خالد بن ناجح قال حدثنا حبيب بن ابراهيم كاتب مالك قال حدثنا محمد بن عمران عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما اذن الله عز وجل لعبد في الدعاء حتى اذن له في الاجابه. حدثنا علي بن الصقر السكري قال حدثنا احمد بن محمد بن ايوب صاحب المغازي قال حدثنا ابو بكر المعيش عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل عبد مسلم كل يوم دعوه مستجابه يدعو الله عز وجل فيستجيب له. باب الحث على الدعاء في الرخاء. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا معل بن وهدي الموصلي قال حدثنا ابو شهاب الحناط عن عيسى بن محمد القرشي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام احفظ الله عز وجل يحفظك، احفظ الله تجده امامك، تعرف الى الله عز وجل في الرخاء يعرفك في الشده، واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وما اخطاك لم يكن ليصيبك، واعلم أن الخلائق لو اجتمعوا على أن يعطوك شيئا لم يريد الله عز وجل أن يعطيك لم يقدروا عليه، أو يصرفوا عنك شيئا أراد الله عز وجل أن يصيبك به لم يقدروا على ذلك. فإذا سألت فاسأل الله عز وجل، وإذا استعنت فاستعن بالله عز وجل، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، واعلم أن القلم قد جرى بما هو كائن. حدثنا مطلب بن شعيب النزدي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن قيس بن الحجاج عن حناش الصنعاني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي وأنا رديف خلفه: يا غلام إني معلمك كلمات فاحفظهن، احفظ الله تعالى يحفظك، احفظ الله تعالى تجده تجاهك، فإذا سألت فاسأل الله تعالى، وإذا استعنت فاستعن بالله تعالى، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف. حدثنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا أبو عبيد أو حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جمهور بن منصور قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن الحجاج بن الفرافصة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا مطلب بن شعيب بن وبكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن أبي عمران الألهاني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سره أن يستجاب له عند الكرب والشدائد فليكثر من الدعاء في الرخاء. نعم. حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا محمد بن صالح النرسي قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبيد بن واقد قال حدثنا سعيد بن عطيه الليثي عن شهر بن حوشب عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره ان تستجاب دعوته في الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. اسمع كده يا بنت، ارفع ايدك فوق. قال حدثنا الحضرمي قال حدثنا اسماعيل بن موسى السدي قال حدثنا محمد بن يعلى زنبور عن لا عمر بن الصبح عن ثور بن يزيد عن مكحول عن شداد بن لا أوس لا مش رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر العبد ربه عز وجل في بقول الرخاء أغاثه لك عند البلاء. بقى حدثنا زكريا الساجي قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أبو صخر حميد بن زياد الخراط قال أن يزيد الرقاشي حدثه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه ولا أعلم إلا رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشي. أن يونس النبي عليه السلام حين نادى في بطن الحوت قال اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فأقبلت الدعوة تحن بالعرش ولا تحف بالعرش؟ تحف صح، بس هنا تحن أيضا. هي نفس الطور. وما فيش هنا النسخة بتاعت ال لا انا فظننت ان فضلتك تجيبها بي دي اف معاهم. أنا كنت هجيبها مش عارف إيه المسام بس ماشي. فقالت الملائكة يا رب هذا صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة، قال أما تعرفون ذلك؟ قالوا يا ربنا من هو؟ قال ذلك عبدي يونس. قالوا عبدك يونس الذي لم تزل ترفع له عملا متقبلا ودعوة مجابة؟ قال نعم. قالوا يا رب فلا ترحم ما كان يصنع في الرخاء فتنجيه من البلاء؟ قال بلى. قال فأمر الحوت فطرحه بالعراء. حدثنا أحمد بن عمرو القاطراني قال حدثنا علي بن أبي طالب البزار قال حدثنا موسى بن عمير عن الحكم قال حدثنا موسى بن عمير عن الحكم يعني ابراهيم عن الاسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حصنوا اموالكم بالزكاه وداووا مرضاكم بالصدقه واعدوا للبلاء الدعاء. حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا عبد الحميد بن صالح قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن حميد عن انس رضي الله عنه انه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجذمين فقال ما كان هؤلاء يسألون العافية؟ اللهم إنا نسألك العافية. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب من الدعاء. حدثنا أبو خليفة قال حدثنا أبو الوليد الطيرسي قال حدثنا الأسود بن شيبان عن أبي نوفل دعاء نفس من وفق الله النفس بالدعاء هو كفر العبادة أصلا، يعني هو عبادة. فقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادته وأدعو ربي عسى أن أكون بدعاء، فلما اعتزلهم ما يعبدون. الدعاء عبادة ومن أجل العبادات وأعظمها، لأن فيه إظهار الفقر والحاجة والفقر لله عز وجل وإيمان بغنى الله سبحانه وتعالى وقدرته. وغيره عبادات أصلا، يعني أنا بصلي وبصوم وبزكي وبعمل إيه؟ كأني أطلب الجنة، نعم كأني أدعو الجنة وأحضر للنار حتى وإن لم يستجاب فأنت معذور. عبادة. نعم. وهو الحديث المتقدم ثلاثة، إما أن يستجيب نفس الدعاء أو يدفع عنك من البلاء ما هو أعظم منه أو يدخل لك ثوابه في الأخيرة، يعني لا يشقى الداعي، لكن بشرط أو بشروطه ما لم إخلاص وأن يكون بدنه غذي بالحلال ورفعت يداه وهما طاهرتان وأقبل بقلبه كذا، يعني الدعاء دعاء استحضار. أيوة عبادة، لكن إجابة الدعاء هذه المترتبة. أي نعم، وأن يستجاب لذلك حد ذاته هي عبادة. أي نعم نعم نعم. قال باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب من الدعاء. نعم. حدثنا ابو خليفه قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا الاسود مش ان الريحه قفلت وداني مش من عم يخلص. قال حدثنا ابو خليفه قال حد لا في ريحه قال حدثنا ابو خليفه قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا الاسود بن شيبان عن ابي نوفل بن ابي عقرب عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الجوع من الدعاء ويدعو ما بين ذلك ويدعو لا ايدي ويدع يدع يدعي ايه ما بين ذلك، يعني ما لم يكن من الجوامع، يعني بين قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدث أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب أن يدعو ثلاثا ويستغفر ثلاثا. حدثنا الحضرمي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا زيد بن حباب عن سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب إذا دعا أن يدعو ثلاثة. حدثنا عبدان بن أحمد قال حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن زهير عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون أنه قال قال عبد الله رضي الله عنه كان أحب الدعاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بثلاث. باب كرام راية السجع في الدعاء. حدثنا محمد بن إبراهيم بن بكير الطيالسي البصري قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن عائشة التيمي قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن شعبي عن مسروق أن عائشة رضي الله عنها قالت للسائب إياك والسجع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا يسجعون. وإذا رأيت قوما يتحدثون فلا تقطع عليهم حديثهم ولا تمل الناس كتاب الله عز وجل ولا تحدث في الجمعة إلا مرة فإن أبيت فمرتين. قصر الوعظ. باب كراهية الاعتداء في الدعاء. حدثنا عمر بن حفص السدوسي قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا شعبة قال أخبرني زياد بن مقراق قال سمعت قيس بن عباية مولى لسعد أن يحدث أن ابن لسعد كان يدعو فذكر الجنة فقال اللهم إني أسألك الجنة من نعيمها وأزواجها وثمارها وأكثر من نحو هذا وأعوذ بك من النار من سلاسلها وأغلالها وسعيرها وهذا ونحوه وأكثر. فسكت عنه سعد رضي الله عنه فلما فرغ من صلاته فلما فرغ من صلاته قال له سعد لقد سألت الله عز وجل نعيما طويلا وتعوذت به من شر طويل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء وبحسبك أو كفاك شك شعبة أن تقول اللهم إني أسألك الجنة ما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وقرأ ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. إن قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن زياد بن مخراق عن أبي نعامة عن ابن سعد أنه قال سمعني أبي رضي الله عنه وأنا أقول اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا وأعوذ بك من النار وسلاسلها وغلالها وكذا وكذا فقال يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون قوم يعتدون في الدعاء وإياك أن تكون منهم إنك إن دخلت الجنة وطيت ما فيها من الخير وإن أعذت من النار أعذت مما فيها من الشر. حدثنا الحسين بن إسحاق التستري قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية عن سفيان عن محمد بن عجلان عن عبد الله بن أبي سلمة أنه قال سمع سعد بن مالك رضي الله عنه رجلا يقول أعوذ بك من النار من زقومها وسلاسلها وأغلالها وسعيرها فقال ما كنا ندعو هكذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حد سعد بن عجلان لا محمد بن عجلان محمد من سعد بن مالك. طيب قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا قل أمنا أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلته. جاي الأخيرة في الباب. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن المنالي حاو حدثنا أبو مسلم الكشي قال حدثنا أبو عمر الضرير حاو حدثنا أحمد بن بشير أبو أيوب الطيالسي قال حدثنا كامل وطلحة الجحدري قال حدثنا حمد بن سلمة عن يزيد الرقاشي عن أبي نعامة الحنفي أن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء والطهور. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن مالح وحدثنا أبو مسلم الكشي قال حدثنا أبو عمر الضرير وحدثنا أحمد بن بشير الطيالسي قال حدثنا كامل بن طلحة قال وحدثنا حمد بن سلمة عن سعيد الجراري عن أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه سمع ابنه وهو يقول في دعائه اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة فقال يا بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء والطهور. باب ما جاء في العجز في الدعاء. حدثنا الحضرمي محمد بن عبد الله قال حدثنا مسروق بن المرزبان قال حدثنا حفص بن غياث عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعجز الناس من عاجز في الدعاء وأبخل الناس من بخل بالسلام. حدثنا حفص بن عمر الرقي قال حدثنا طيب إلى أن جعفر بن معدان الأهوازي معدان وعبدان بن أحمد والحسين بن إسحاق التستري قال وحدثنا زيد بن الحريش قال حدثنا عثمان بن أيثم قال حدثنا عوف عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجز الناس من عجز في الدعاء وأبخل الناس من بخل بالسلام. حدثنا تحدث قال باب الأمر بالإخلاص في الدعاء. حدثنا محمد بن العباس المؤدب قال حدثنا سريج بن النعمان الجوهري حدثنا محمد بن هشام المستملي قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن عائشة التيمي ابن عائشة التيمي حدثنا زكريا بن حساجي قال حدثنا عبد الواحد بن غياث حدثنا محمد بن علي بن شعيب السمسار قال حدثنا مخلد بن خداش قالوا حدثنا صالح المري عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله تعالى وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله عز وجل لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. باب الأمر بالعزيمة في الدعاء. والله أنتم لا يصح الحديث. صالح المرد ضعيف. صالح ابن بشير المرد. قال باب الأمر بالعزيمة في الدعاء. حدثنا علي بن المبارك الصنعاني قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت وليعزم في الدعاء فإن الله عز وجل لا مكره له سبحانه. قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني ابي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه قال سمعت العلاء بن عبد الرحمن يحدث عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا دعا احدكم فلا يقول اللهم ان شئت. حدثنا ابو يزيد القراطيسي قال حدثنا حجاج بن ابراهيم الازرق قال حدثنا ابو خليفه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا احمد بن عمرو القطراني قال حدثنا ابو ربيع الزهراني قالوا حدثنا اسماعيل بن جعفر عن العلاء عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا أحدكم فلا يقول أن اللهم اغفر لي إن شئت ولكن ليعزم المسألة. حدثنا عبد الرحمن بن سلم الرازي وقال حدثنا سالم بن عثمان قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فلا يقول اللهم إن شئت ولكن ليعزم. حدثنا محمد بن محمد التمار البصري وقال حدثنا قنبي وقال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت ولكن ليعزم. حدثنا أحمد بن رشدين قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي فديك عن شبل بن العلاء عن أبيه عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا أحدكم فلا يقول أن اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ولكن ليعزم. حدثنا علي بن سعيد الرازي قال حدثنا أبو كامل الجحدري وحدثنا عبد بن أحمد قال حدثنا أبو المغلس النميري قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثني موسى بن عقبة قال حدثني أبو حازم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. حدثنا أحمد بن يزيد أبو زيد الحوطي قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ولكن ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. حدثنا علي بن المبارك الصنعاني قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أبي قعني أبي الزناد عن العرج. هذا الحديث البخاري صلى الله مش جايب كل مرضى أهل البخاري لا يقول أن أحد طيب أنا بالزناد عن العرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت وليعزم المسألة فإنه لا مكره له. حدثنا أحمد بن عمرو الخلال المكي قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فلا يقول اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ولكن ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن هدي ووكيع أحمد الزبير أبو أحمد أبو أحمد. أبو أحمد عن سفيان؟ نعم أبو ثوري. أحمد وسفيان الثوري. ووكيع وأبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله وثلاثتهم إذا أبهم سفيان فهو الثوري. أحسن الله من أهد وكيع وأبو أحمد. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت فإن الله لا مكره له ولكن ليعزم المسألة. حدثنا محمد بن أباني الأصباني قال حدثنا رزق الله بن موسى قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت وليعزم المسألة فإنه لا مكره له. حدثنا أحمد بن رشدين المصري قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا رشدين ابن سعد عن يونس بن يزيد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت وليعزم المسألة فإنه لا مكره له. باب الأمر بالاستكثار في الدعاء في ولا من قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا يعني شعبة دعوت كثر فيه كثر الطلبات يعني. قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني ابي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن العلاء عن العلاء عن ابي عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا دعا احدكم فليعظم الرغبة فليعظم رغبته. جميل. اذا دعا وكذلك الدعوات الكبير للبيهقي يجي دور ان شاء الله. قرأنا المحاميلي أظن. نعم قرأنا المحاميلي صغير قرأنا. وإذا دعا أحدكم فليعظم رغباته فليعظم رغباته فإن الله عز وجل لا يتعاظم عليه شيء أعطاه سبحانه وبحمده. قال حدثنا أبو يزيد الطيالسي القراطيسي قال حدثنا حجاج بن إبراهيم الأزرق قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة فإن الله عز وجل لا يتعاظمه شيء أعطاه. حدثنا محمد بن محمد التمار قال حدثنا قعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعظم أحدكم الرغبة فإن الله عز وجل لا عظم عليه شيء أعطاه. حدثنا عبد الرحمن بن سلم قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة فإن الله عز وجل لا يتعاظمه شيء أعطاه. حدثنا أحمد بن رشدين قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي فديك. الأمور العظيمة والاستكثار منها لكن الاستكثار يدخل فيه الإلحاح يعني. قال حدثنا أحمد بن رشدين قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا شبل بن العلاء عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة فإن الله عز وجل لا يتعاظم عليه شيء أعطاه. باب كراهية الاستعجال في الدعاء. حدثنا أبو مسلم الكشي قال حدثنا أبو خليفة قال حدثنا سليمان بن حرب وحدثنا محمد بن محمد التمار قال حدثنا سالم بن وكار قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله وكيف يستعجل؟ قال يقول دعوت ولم يستجب لي. حدثنا مطلب بن شعيب الأزدي وبكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل. قالوا وما الاستعجال يا رسول الله؟ قال يقول ذا قد دعوت فلا أراك تستجيب لي فيستحسر عند ذلك فيدعو الدعاء. حدثنا علي بن المبارك الصنعاني وقال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول ما لم يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي فيقول حدثنا ابو خليفه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جويريه عن مالك بن انس بن شهاب عن ابي عبيد عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لاحدكم ما لم يعجل فذكر نحوه. حدثنا العباس بن الفضل قال حدثنا اسماعيل بن ابي ويس قال حدثني ابي عن ابن شهاب ان ابا عبيد اخبره انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجاب لاحدكم ما لم يعجل فيقول ما لم يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي. حدثنا احمد بن يحيى بن خالد بن حيان الرقي قال حدثنا محمد بن سفيان الحضرمي اخو عبيده ده ولا اخو عبيده بن سفيان قال حدثنا مسلمة بن علي عن زيد بن واقد وهشام بن الغازي عن مكحول عن جبير بن نفير عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على الأرض من رجل مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة إلا آتاه الله عز وجل إياها أو كف عنه من الشر مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يعجل. قالوا يا رسول الله وما استعجاله؟ قال يقول قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي. فقال رجل من القوم إذا نكثر يا رسول الله؟ قال الله عز وجل أكثر. سبحانه. حدثنا محمد بن علي بن شعيب بن السمسار قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا سويد بن عبد الله بيت شم قال حدثنا سويد بن عبد العزيز قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد لا يدعو الله عز وجل ويحبه فيقول الله عز وجل يا جبريل اقضي لعبدي هذا حاجة وأخرها بيت شم فإني أحب أن لا أزال أسمع صوته. أيوه هو اللي انت قال وإن العبد لا يدعو الله عز وجل ويبغضه فيقول الله عز وجل يا جبريل اقضي لعبدي هذا حاجته وعجلها فإني أكره أن أسمع صوته. طبعا ويبغضه. باب ما يستفتح به ومتروك. باب ما يستفتح به الدعاء. حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا فريد بن أبي قال حدثنا عمر بن راشد قال حدثنا إياس بن سلمة بن أكوع عن أبي رضي الله عنه أنه قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بدعاء إلا سمعته يستفتح بسبحان ربي الأعلى الوهاب. حدثنا جعفر الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إشدين بن سعد عن أبي هانئ عن أبي علي الجنبي عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا ماشي حال يعني إذ دخل رجل فصلى ثم قال اللهم اغفر لي وارحمني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عجلت أيها المصلي؟ إذا صليت فقعدت فاحمد الله عز وجل بما هو أهله ثم صلي علي ثم ادعوه. ثم صلى آخر فحمد الله عز وجل وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سل تعطه. حدثنا إسماعيل بن الحسن الخفاف قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أبو هانئ أن أبا علي عمر بن مال عمرو بن مالك الجنبي نصواه أن أبا علي عمرو بن مالك الجنبي حدث وأنه سمع فضالة بن عبيد رضي الله عنه يقول دخل رجل في صلاة فلم يحمد ولم يمجد ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عجلت أيها المصلي؟ ثم علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع رجلا يصلي فمجد الله وحمده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها المصلي ادع تجب وسل تعطه. حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يا حي يا قيوم. حدثنا أبو حاصين محمد بن الحسين الوادعي القاضي قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يحيى بن حسان عن ربيعة بن عامر بن بجاد رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أليظوا بهذا الجلال والإكرام. حدثنا عبيد بن غنام قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليظوا بهذا الجلال والإكرام. حدثنا يحيى بن عبد الباقي قال حدثنا أبو أحمد الخشاب التنيسي قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألظوا بهذا الجلال والإكرام. ده مش الصلاة ده معناه الدعاء يعني يا المصلى يقول الدعاء يعني الدعاء وبه إليه قال الدعاء بأسماء باب الله الدعاء بأسماء الله باب الدعاء ولا باب الدعاء بأسماء الله الحسنى. حدثنا عبد الله بن حسين المصيصي قال حدثني حسين بن محمد المروزي قال حدثنا شيبان عن قتادة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله عز وجل 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. حدثنا حسين بن إسحاق التستري قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا لله 99 وأيضا إن لله 99 إن لله لله 99. حدثنا حسين بن إسحاق التستري قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا قليد بن دعلج عن قتادة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. حدثنا عباس بن الفضل الصاطي قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. حدثنا عمرو بن ثور الجذامي قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان عن عاصم من الأحول عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. حدثنا إبراهيم بن علي الشيرازي قال حدثنا عثمان بن هيثم قال حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله 99 اسما 100 غير واحد من أحصاها دخل الجنة. حدثنا أسلم بن سهل قال حدثنا محمد بن أبان الواسطي قال حدثنا عمران بن خليد الخزاعي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عز وجل 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا علي بن حسين بن وقيد قال حدثني أبي عن مطر الوراق عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل ولله الأسماء الحسنى قال إن لله عز وجل 100 اسم إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. حدثنا حسين بن إسحاق التستري قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا خليل بن مرة حاوى حدثنا عبد الله بن احمد قال حدثنا اسحاق بن الضيف قال حدثنا روح بن عباده حاوى حدثنا محمد بن هارون ابو موسى الانصاري قال حدثنا حسين بن علي بن يزيد الصدائي قال حدثنا منصور بن عكرمه كلهم عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله عز وجل 99 اسما ان لله عز وجل 99 اسما ان بقى يعني طيب إن لله عز وجل 99 اسما 100 غير واحد من أحصاها دخل الجنة. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا علي بن عاصم عن خالد وهشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عز وجل 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. حدثنا حسين بن علي التسوي قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا مقاتل بن سليمان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. حدثنا زكريا بن يحيى السجي قال حدثنا جعفر بن محمد الجندي سابوري قال حدثنا عبد الله بن رشيد قال حدثنا مجاعة بن الزبير عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل 100 اسم من أحصاها دخل الجنة. حدثنا احمد بن رشدين واسماعيل بن الحسن الخفاف قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني مالك بن انس عن ابي الزناد عن الاعراج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان لله عز وجل 99 اسما 100 اسم الا واحدا من احصاها دخل الجنه. قال حدثنا ابو يزيد القراطيسي قال حدثنا عيسى بن ابي مريم قال حدثنا سعيد بن مريم قال حدثنا ابن ابي الزناد عن ابيه عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل 99 اسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنه انه وتر يحب الوتر. حدثنا حسين بن اسحاق التستري قال حدثنا محمد بن صباح الجرجرائي الجرجرائي قال حدثنا عمر بن حبيب القاضي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عز وجل 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عز وجل 99 اسما 100 غير واحد من أحصاها دخل الجنة إنه وتر يحب الوتر. حدثنا أبو زيد أحمد بن يزيد الحوطي قال حدثنا أبو اليماني الحاكم بن نافع قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 110 إن لله عز وجل 99 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة إنه وتر يحب الوتر. حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي وورد بن أحمد بن لبيد وورد بن أحمد بن لبيد البيروتي قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثني شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة إنه وتر يحب الوتر. والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القائم الدائم الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العظيم الشكور العلي الكبير القهار المحيط المغيث الحسيب الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدو المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع المغني النافع الضار المانع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الرقيب الحفيظ المجيد مالك يوم الدين مالك الملك ذو الجلال مالك يوم الدين الواسع الكريم الأعلى القهار. حدثنا علي بن سعيد الرزي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا عبد العزيز بن الحصين عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله عز وجل 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ثم ذكر الأسماء نحو ما ذكرها الوليد عن شعيب بن أبي حمزة. باب الدعاء باسم الله الأعظم. حدثنا أبو مسلم الكشي قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن عبيد الله بن أبي زياد عن شعر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين ألف لام ميم الله لا إله إلا هو وإلهكم إله واحد. حدثنا معاذ بن المثنى وأبو مسلم الكشي ويوسف القاضي قالوا حدثنا عمرو بن مرزوق قال أنبأنا مالك بن مغول عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ويدي في يدي فإذا رجل يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفوا أحد أن تهلك الكفار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله تعالى باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. حدثنا محمد بن زكريا الغلابي قال حدثنا يعقوب بن جعفر بن سليمان قال حدثني أبي عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله هل من الدعاء شيء لا يرد؟ قال نعم. يقول أسألك باسمك الأعلى باسمك الأعلى الأعز الأجل الأكرم. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا خلف بن خليفة عن حفص بن عمر بن أخي أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلقة فقام رجل يصلي فلما قعد للتشهد دعا فقال اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لقد دعا باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. حدثنا أبو مسلم الكشيخ قال حدثنا أبو عمر الضرير قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبان بن أبي عياش عن أنس بن مالك عن أبي طلحة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل يقول اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. فقال لقد سألت الله عز وجل بالاسم الذي إذا دعي به أجاب. حدثنا مطلب بن شعيب بن أزدي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن إسحاق بن أسيد عن رجل عن أنس بن مالك أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله علمني اسم الله العظيم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قومي فتوضئي ثم ادعي حتى أسمع. قالت ففعلت فقلت اللهم إني أسألك باسمك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم وباسمك العظيم الأعظم وباسمك الكبير الأكبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت والذي نفسي بيده. حدثنا عمر بن عبد العزيز ابن مقلاص المصري قال حدثني أبي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب والحسن بن ثوبان عن هشام بن أبي رقية أنه سمع أبا الدرداء وابن عباس يقول وابن عباس رضي الله عنهم يقولان اسم الله الأكبر ربي رب. حدثنا أحمد بن قاسم بن مسوى ابن مساوير الجوهري قال حدثنا عبيد الله بن عمر قوري بن حمص قال حدثنا محمد بن عبد الله العصري قال حدثنا غالب القطان عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على عائشة رضي الله عنها ذات غداة فقالت بأبي وأمي يا رسول الله علمني اسم الله الذي إذا دعي به استجاب وإذا سئل به أعطى. فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه فقامت وتوضأت فقالت اللهم إني أسألك من خير كله ما علمت وما لم أعلم وباسمك العظيم الذي إذا دعيت به استجبت وإذا سئلت به أعطيت. فقال والله إنه لفي هذه الأسماء. بارك الله فيك. نكتفي بهذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.